حبيبي مو على بعضك أحسك ها حبيبي خاطري لا تأذي نفسك من الزعلان من الزعلان مني تزعل لك والله زعل الدنيا كلها ولا مكروه مسك حبيبي أعصابك خلي راسك بين يديا وخذ بوسة صلح مني كافي تدلل عليا تدلل عليا تدلل تدلل عليا يا هبة ربي من السماء واجمل هدي دلل عليا دلل دلل عليا يا هبة ربي من السماء واجمل هدية راح للعشرة أعد لك واحد عشرة شو تعال بوسني كم مرة بوسك حبيبي اشطرك حبيبي وامسح دموعك بدي اه منك من جمالك حتى دمعك جاذبي دلل عليا دلل دلل عليا يا هبة ربي من السماء واجمل هدي عيني عيني دلل عليا دلل دلل عليا عيني يا رب ربي من السماء واجمل هدي راح للعشرة أعد لك واحد عشرة شو تعال بوسني كم مرة بوسك حبيبي